وينكرون الوحي ويقولون أبعث الله بشرا رسولا، مع أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام ما كان إلا بشرين، ومع ذلك هم يعتقدون أنهم أنبياء. انظروا إلى التناقض. فرد عليهم القرآن الكريم شبهاتهم في القرآن، وهنا في السورة تحدث كذلك عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن آيته الكبرى، الآية العظمى، وهي القرآن الكريم. ثم بعد ذلك كر بالنقد على شبهاتهم في قضايا البعث والنشور، ولذلك قال: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فرد عليهم وقال: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا. وهنا يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والسؤال: ما علاقة هذه الآية بما سبق؟ ذكرنا أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن المقولات الشركية ونقدها، فذكر فرية الشرك وفرية إنكار النبوة وإنكار الآية العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم وهي القرآن، ثم إنكارهم كذلك لقضية البعث والنشور، وهي قضايا يقوم عليها الشرك. قام الشرك العربي في جزيرة العرب على إنكار هذه الأمور: التوحيد، النبوة، الآية العظمى وهي القرآن، البعث والنشور. فما علاقة ذلك بقوله تعالى: وقولوا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ما علاقة هذه الآية بما سبق؟ العلاقة واضحة لمن يعلم ويرى أسلوب القرآن الكريم في التعامل مع المخالفين. القرآن حينما يعامل المخالفين كانت له طريقة عظيمة ينبغي على المسلمين أن يتعلموها. إننا نعلم جيدا أن من أكبر الشتم لله والسب لله أن يدعى لله ولدا. شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني. ثم أبان سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عن شتم ابن آدم له وسب ابن آدم له. فحينما يقول العبد إن لله ولدا فهذا سب لله وشتم لله، شتم لرب السماء والأرض أن يقال إن لله ولدا، وشتم لرب السماء والأرض أن يقال إن لله صاحبة. فادعاء الولد لله سب وشتم لله. وكذلك من ينكر البعث والنشور يكذب رب العالمين سبحانه وتعالى. وربنا قال في هذه الآيات كما سمعتم وحفظتم، يقول الله تعالى عن المشركين: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. هذا القول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فكيف يتعامل المسلمون الموحدون المؤمنون بقول الله قل هو الله أحد مع هؤلاء الشاتمين السابين لله تعالى؟ المنتظر أن يلعنوا، المنتظر أن يتعامل معهم بالسب والشتم واللعن، فمن سب أباك أو سب أمك كيف ستتعامل معه؟ ستتعامل معه بسب أبيه وبسب أمه، وتقول جزاء سيئة سيئة مثله. ولكن الذي يسب هنا يسب من؟ ليس أباك وليست أمك، وإنما يسب ربك ويقول عنه اتخذ صاحبة وولدا. فبما أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتعامل مع هؤلاء؟ قال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. علمنا، لأن الغرض ليس أن تسب هؤلاء حينما يسبون ربك، فإن الغرض هو أن تنتشل هؤلاء الناس من الهوة السحيقة التي وقعوا فيها. هدف المؤمن الموحد إنقاذ البشرية، أن يمد حبل إنقاذ إلى الغرقى إلى الهالكين من أجل أن ينقذهم من النار. العقاب في الآخرة عند البعث، سيدخلون جهنم إن وافوا ربهم مشركين، وسيعذبون عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. ولكن أنتم في الدنيا في مقام اختبار وابتلاء وامتحان، ومأمور الأنبياء والرسل وأداء الأنبياء والرسل أن ينقذوا الناس، أن يمدوا أيديهم لانتشال هؤلاء الغرقى. وإن المسلمين كانوا كذلك من قبل، فمن الله عليه، ولذلك يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فبمنة الله عليكم أنتم مأمورون بأن تنفذوا أمر الله. أنت عبد لله، لا تأخذك الحمية الدينية والتعصب لدينك، وهو أمر حق أن تتعصب لدينك وللحق، ولكن أنت مأمور بأن تنفذ أمر ربك لأنك عبد. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فمأمورون أن نقول لهم التي هي أحسن. ولذلك روى الطبري بإسناد صحيح عن الحسن قال التي هي أحسن لا يقول له مثل قوله، بل يقول له يرحمك الله، الله يغفر لك، وأنت تنوي أن يهديه إلى الصراط المستقيم، تنوي أن يغفر له إن هداه إلى الصراط المستقيم. فمطلوب منك أن تتكلم بأسلوب يختلف عن أسلوب الكفار وعن أسلوب المشركين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ولذلك لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام النموذج الأعلى والأسوة والقدوة الحسنة لأمة الإسلام، لم يكن شتاما ولم يكن فحاشا ولم يكن سبابا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مر عليه بعض اليهود فقالوا السلام عليكم، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها أخذت الحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة السام يعني الهلاك واللعنة، السام عليكم، لأنهم يلحنوا في القول لحنا، السام عليكم، فقالت عليكم السام واللعنة. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، ما هكذا، هكذا لا تكون الإجابة. فقالت ما سمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما سمعت ما قالوا لك؟ قال أو ما سمعت ما رددت عليهم به؟ لقد قلت عليكم فقط وعليكم. ثم علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب الرفق في الأمر كله، ونحن لسنا فحاشين ولسنا سبابين ولسنا شتمين. أستغرب من بعض الدعاء الذين يبحثون في كتب العلماء الأقدمين لعلهم يظفرون بكلمة فيها سب أو فيها شتم للمخالف ويقولونها على المنابر، وتطير الكلمة كل مطار، ويأخذ عنهم الشباب الذين مثلما هم بحثوا في الأقوال الشاذة لبعض علمائنا السابقين، يبحث بعض الشباب عن الكلمات الطائشة هنا أو هناك، الكلمات اللي فيها سباب أو سخرية أو شيء من هذا القبيل، لكي تجري على ألسنتهم وكأنهم يسبحون بحمد ربهم بهذه الكلمات. ما يجوز هذا؟ إن كان إمام من الأئمة نطق في أثناء مسيرة حياته الدعوية الطويلة ببضع كلمات، اتركها أنت ولا تجعلها نبراسا لك ولا نموذجا. النموذج عندنا والنبراس والأسوة ليس فلانا أو فلانا من أئمة العلم، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الفحش والتفحش، ولم يكن سبابا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لعانا، وإنما كان رحمة للعالمين. فتعلموا من رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأسوة، عندي هو الأسوة. قد يقول قائل لقد قال ابن المديني لفظ كذا، أو قال ابن معين في فلان كذا، فليقل هذا، إن كلمات هؤلاء العلماء ليست في تصرفاتهم كل كلامهم موضع أسوة، وليس كل كلامهم موضع قدوة، وإنما الذي كل كلامه قدوة وكل كلامه أسوة من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أي عالم من العلماء يؤخذ من قوله ويترك؟ كلهم يؤخذ من قوله ويترك. ونعتذر عن بعض العلماء، ونعتذر عن بعض المشايخ حينما يقول كذا، لكن النموذج والأسوة من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نريد أن تكون ألسنتنا لا تنطق هجرة، لا تنطق إلا بالخير، لا تنطق إلا بالحسن بل بالأحسن. انظروا كل عباد وكل عبادي، كل عبادي الذين اتصفوا بصفة عباد الله وأضافهم الله عز وجل إلى نفسه، أضافهم إلى نفسه سبحانه، فقال كل عبادي الذين قال عنهم للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هؤلاء الذين اختصوا بهذه الإضافة ليس للشيطان عليهم من سبيل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقل عبادي، وقل يا محمد. وانظروا إلى الخطابات السابقة، خطاب موجه من الله إلى المؤمنين صراحة حينما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى بالوصايا، الوصايا المذكورة في بداية السورة كانت فيها خطابات موجهة من الله عز وجل للمؤمنين مباشرة. ثم انظروا إلى التلوين في الخطاب، أفأصفاكم ربكم بالبنين، خطاب موجه للمشركين، ثم خطاب موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا هناك تلوين في الخطاب. وهذا أسلوب من الأساليب القرآنية الطيبة، لم تكن الصورة على وتيرة واحدة، وإنما تعددت الخطابات في الصورة. فهنا الخطاب موجه لإمام الأمة، وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم لعبادي. ولذلك من قال من المفسرين إن قوله لعبادي هنا يقصد بهم المشركين، ويكون قوله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وكلمة الكلمة التي هي أحسن هي كلمة التوحيد ويخرج من الشرك، هذا الكلام كلام ضعيف. وإنما الصواب كما أسلفنا أن الآية خطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يقول لمن؟ لعباد الله الذين اتصفوا بصفة العبودية. وما جاءت هذه الصفة وتحدثنا عنها، وربما ذكرنا شيئا من الاستقراء لآيات القرآن الكريم حينما ذكرنا في أوائل السورة قول الله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وأن عبادا لنا حينما ينسبون إلى الله عز وجل يكونون من أهل الطاعة ومن أهل الإخلاص ومن أهل الصلاح. وكل عبادي يقول التي هي أحسن. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تدخل الإنسان الجنة. وربما لو نطق الإنسان بكلمة من سخط الله تعالى عليه يهوي بها في النار 70 خريفة، ومن الممكن أن ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا من رضوان الله تعالى، يرتفع بها درجات لا يعلم مداها إلا ربنا سبحانه وتعالى، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن مأمورون بأن نتخير الكلمات، وهذه الآية مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، مع أنهم مثلثون ويعبدون، يعني بعضهم مثلثون والبعض الآخر مفترون على الله وكذبوا وسبوا الأنبياء وفعلوا الأفاعيل، ومع ذلك قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هؤلاء استثناء، هؤلاء ليسوا أهل جدل، فالظالمون يخرجون من مجال الجدال أصلا، أما الجدال لا يكون إلا مع من؟ مع من يستحق أن يجادل، وهؤلاء تجادلونهم بالحسنى لا بالتي هي أحسن. وانظروا إلى الفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. قال الله عن بني إسرائيل: وقولوا للناس حسنى، لكننا نحن مأمورون بأن نقول الإيه؟ الأحسن. فإذا نحن نقسم الكلمات والجمل، لا تتعجل في الكلام، لا تتعجل في الجدل، لا تتعجل في المناقشة. بعض الناس حينما يتحدثون لا يسمعون، وإنما يتكلمون فقط، وليس عندهم استعداد لأن يتلقوا، ليس عنده استعداد لتلقي الكلمات، وإنما هو يبيع كلمات وفقط، حافظ كلمات بيقولها وانتهى الأمر. هذا خطأ. المفروض أن تسمع، تناقش، تعرض الكلمات، تنتقي الكلمات، تنتقي الجمل، الجمل التي تتحدث بها. انظر حينما تتناقش مع أحد، تتناقش، تدعو، تجادل، تدعو، تتكلم، تنصح، تعلم، انتقي الكلمات. الكلمات تنقسم إلى كلمات حسنة وكلمات غير حسنة. غير الحسن أنت تبتعد عنه، تبتعد تماما عن غير الحسن. الكلام المكروه لا يجوز أن تقوله، كلام الخبيث لا تقوله، وإنما تنتقي الحسن، ثم في داخل الحسن تنتقي لتأخذ الأحسن. مأمور أنت بأن تنتقي الأحسن لو تكلمت مع إنسان حتى من باب النصيحة، لأنك من الممكن أن تتكلم بكلمات، الكلمة مهمة يكون فيها شق خير، شق ظاهره السلامة، وهناك شق في الكلام آخر فيه نوع من يعني يحتمل غير الحسن، وجه يحتمل الحسن ووجه يحتمل غير الحسن. فأنت حينئذ حينما تتكلم، يقول الله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم، يحسن لك الكلام الذي ستنطق به، ويحسن لك الوجه السليم في الكلام، وفي نفس الوقت يضاعف من شأن الوجه الآخر. الكلام يحتمل معنيين، هو يحاول بقدر الإمكان الشيطان أن يهون مما يحتمله اللفظ من استهجان، يهون ويحل لك ويحسن الوجه الآخر، فتتكلم بالكلمة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المستمع فيعمل عملية عكسية، فيظهر له ويبرز الوجه القبيح في الكلام، وفي نفس الوقت يخفي الوجه الآخر، فيجعل هذا يحلو في عينيه، فيتلقى كلامك ليس كما أردت أنت، وإنما كما أراد الشيطان له أن يفهم. ولذلك الشرع علمك أن تختار اللفظ الأحسن، اللفظ الأحسن. فالكلمة التي توهم لا تتكلم بها، وإن تكلمت بها وعلمت أنك قد تكلمت بها، من السهل جدا أن تتراجع عن الكلمة. يعني حتى لو فهم أخوك خطأ، قل له: يا أخي سامحني، الكلمة خرجت لم أكن أقصد، كان سبق لسان، أستغفر الله منه. لا تجادل، لا تدخل معه في جدل وهو يدخل معك في جدل، اشطب الكلمة، امحو الكلمة، لم أكن أقصدها، بل هذا جرى على لساني ولم أكن أقصد. هذا مطلوب منك حينما تتكلم مع أخيك في نصيحة، ربما أحيانا تكون مخلصا في النصيحة وتأتي لأخ من إخوانك فتقول له يا أخي وتظن نفسك قريبا منه، فتقول سأظهر له عيبه بيني وبينك. يا أخي أنت فيك وفيك وتغلظ له في القول، وأنت تكون حريصا كل الحرص عليه وتخاف عليه، فإذا به ينقلب عدوا لك. الشيطان سول له أنك أخذت تؤدبه وأخذت تربيه وأخذت تفضحه، مع أنك أخلصت له في النصح، ولكن الشيطان لا يريد أن يترككما صديقين أو حبيبين أو أخوين، وإنما ينزغ بينكم. الشيطان يفسد في العلاقة، ولذلك دائما الشيطان يأتي بعض إخواننا، من الممكن أن بعد الخطبة أو الدرس يمسك الشريط، هو يسمع الشريط لن يستفيد، وإنما ليقف على كلمة مهمة، يقف على كلمة مهمة. ولقد ابتلينا ببعض هؤلاء في الفترة السابقة، كانوا في فترة الثورة يمسكون بشرائطنا لا لكي يستفيدوا أو لكي يناصحوننا، وإنما كان الغرض من ذلك أن يقفوا على أي كلمة، كلمة فيها شبهة، كلمة محتملة لمعنيين، فالشيطان يسول لهم أن يأخذوا الجانب الذي ظنوهم أنه سيء ويبنون عليه قصورا وعلالي. سلمنا الله وإياكم. لا تكن كذلك حينما، يعني هذا الكلام أن نحن ننصح بتفسيرنا لهذه الآية، ننصح فريقين، المتكلم والمستمع. المستمع مأمور شرعا أن تحمل كلام أخيك على أحسن المحامل، المستمع مطلوب منه أن يحمل الكلام على أحسن المحامل، واضح؟ تلتمس لإخوانك الأعذار وتحمل كلامهم على أحسن المحامل، كلامون عن أهل السنة، واضح؟ أما بالنسبة للمتكلم فمطلوب منه أن لا يتكلم إلا بالأحسن. هذا بالنسبة للنصيحة وبالنسبة للعلم. بعض إخواننا حينما يأتي لكي يدرس درسا معينا ينتقي كلمات فيها تقعر ويصعب المسألة على الناس، لا تتقعر، لا تبحث عن الألفاظ الغريبة، لا تبحث عن التراكيب التي فيها تقعر من أجل أن تظهر فصاحتك، لا، اتق الله، قل الأحسن، اللفظ الأيسر، اللفظ الأحسن دائما. لا تصعد الأمور على إخوانك، حينما تعلم لا تصعد المسائل، لا تأتي بالغرائب. قد يكون هناك تعريفان لمسألة، تعريف صعب وتعريف سهل مبسط، تذكر أنت الصعب من أجل التقعر ولكي تظهر نفسك أنا بقى سيبوي أو أنا الإمام فلان. أبدا، اتق الله، لا تتقعر على إخوانك، يسر عليهم العلم. كذلك في باب المناظرة قل الأحسن دائما، الكلمة التي توهم اتق الله ولا تذكرها، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يصبح دعوتك، طريقك، كلامك في كل شيء الأحسن، تبحث عن الأحسن. أكيد بالتأكيد سنقع في خطأ وسنقع في كلمات مهمة، الباب مفتوح للتراجع، إياك ألا تكن من المتراجعين عن خطأ وقعت فيه. إيه المشكلة إن أخرج عليك وأقول لكم يا أخواننا أنا قلت يوم كذا كذا وكان هذا الشيء خطأ، هل هذا الأمر يسقطني؟ أبدا. أولا أحترم نفسي، لماذا؟ لأنني سأسأل أمام الله عز وجل، كل إنسان منا متكلم مسؤول أمام الله عز وجل. ما الذي ستستفيد حينما يصفق لك الناس ويمدحك الناس ويقولون عنك أو فيك قصائد شعر وأنت عند الله مذموم البعيد؟ ما الذي تستفيد من الناس؟ ما الذي سنستفيد من مدح الناس لنا؟ إذا كان الواحد منا في النهاية سيكون ما قال وما كتب وما نصح به في سجل سيئاته، لأن الكلام لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى، ما الذي استفدناه؟ لقد أضعنا عمرنا، أضعنا أيامنا، أضعنا علمنا، ثم سيصبح العلم وبالا علينا، إذن أنت مطلوب منك أن تتقي الله، أن تخلص لله عز وجل. ما المانع من أن يتراجع الواحد منا إن أخطأ؟ كلمة مهمة أغضبت بعض الناس، يا أخي اعتذر عنها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياكم وما يعتذر منه. معنى الكلام ليس القصد أننا لا نعتذر، لا، إياكم وما يعتذر منه. نهاك عن أن تفعل الشيء الذي يورثك اعتذارا، لكنك إذا أخطأت واجب عليك الاعتذار. أخطأت في حق فلان واجب عليك أن تعتذر قبل أن تلقى الله عز وجل. فما بالكم إن كان الكلام الذي أخطأت فيه في أخطاء علمية، وسيأخذها عني بعض الناس وسينقلونها وينسب إلى مشهور من المشاهير. اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين. فالكلمة التي تنطق بها مرصودة، وأنت مسؤول أمام ربك سبحانه وتعالى عنها. وقل لعبادي، العباد الخلص، العباد الذين يستحقون أن يكونوا عبادا لله، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. طبعا علماء النحو هنا والمفسرون في إعراب هذه الجملة، قل لعبادي يقولوا، قل فعل أمر، هل قوله تعالى يقول هذه أثر فيها الأمر، أثر فيها الأمر فجعل هذه الكلمة منصوبة أو مجزومة، جزمت في جواب الأمر؟ سيبويه يقول بغير ذلك، والأخفش يقول به ويجعلها جوابا للأمر. تعرفين النحاو مدارس النحاة، الأخفش يقول إن يقول، هذه جزمت في جواب الأمر. سيبويه يقول لا، وإنما عندي هنا جملة شرطية محذوفة، قل لهم إن تقل يقول، إن تقل يقول، إن تقل يقول. هذا كلام من؟ سيبوي. جز الجاد وقال لا، هي مجزومة بلام الأمر المحذوفة، قل لعبادي ليقولوا، فجزمت بها. ولكن الكلام، هذا الكلام سبق وأن ذكرناه قديما في تفسيرنا لسورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقلنا وقتئذ لو تذكرون أن إن الصواب في ذلك أن الله تعالى حينما يقول قل لعبادي، قل لهم ماذا؟ قل لعبادي قولوا يقولوا، قل لهم قولوا يقولوا، فحذف الأمر وأتى بماذا؟ بالاستجابة. وهذا قصد، الغرض ليس الإطالة في الكلام النحوي، احنا بنأخذ دائما الشيء المختصر. الكلام ده، هذا الكلام أو الرأي الأخير أختاره لماذا؟ لماذا نختاره؟ لأنه يترتب عليه أمر فقهي في تفسير الآية، ألا وهو أتذكرون تفسير قولنا أو قول الله تبارك وتعالى في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قلنا إن الصواب فيها قل للمؤمنين غضوا يغضوا، هنا قل للمؤمنين أو قل لعبادي قولوا يقولوا، فحذف الأمر وأتى بماذا؟ بالاستجابة. فكأنه قال سبحانه وتعالى صارع عبادي الذين اختصصتهم بكونهم منسوبين إلي، بمجرد أن يقال لهم سيسارعون إلى التنفيذ، فهم قالوا بالفعل. واضح الكلام؟ قل لعبادي قولوا يقولوا، سيقولون سينفذون ما أمرت به. قل للمؤمنين غضوا، لم يقل غضوا بل قال يغضوا، هم غضوا انتهى الأمر. قل للمؤمنين غضوا يغضوا، فحذف الأمر وجاء بماذا؟ بما يدل على الاستجابة. فهنا قال قل لعبادي يقول التي هي أحسن، فكأنه مستجاب بالفعل. فدل ذلك على أن من لم يقل الأحسن ولم يلتزم لم يستجب لهذا الأمر من الله عز وجل أنه قد نقصت عبوديته لله سبحانه وتعالى، يدل على نقص العبودية، لأن العبودية التامة أنه سيسارع إلى تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى، سيعلم من سمته من كلماته من كلماته التي يلفظ بها، يعلم كونه ماذا؟ من عباد الله الذين أضافهم الله عز وجل لنفسه. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ألا الحديث طويل رواه الترمذي وغيره، حديث طويل موجود في الأربعين النووية، قال له أولا أخبرك بملاك الأمر كله؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كف عنك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، كف عنك لسانك، أمسك عليك لسانك. قال أوإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، والنبي يتكلم معهم بأسلوب الأب، ثكلتك أمك يا معاذ ابن جبل، أو ثكلتك أمك يا معاذ، أو يلقى الناس على مناخرهم في النار أو على وجوههم في رواية أخرى، أو يلقي الناس على مناخرهم في النار أو على وجوه، إلا حصائد ألسنتهم. فدل ذلك على أن اللسان من الممكن أن يرفع الإنسان وأن ينزل الإنسان إلى أسفل السافلين سلمنا الله وإياكم. ولذلك جاء في الترمذي وغيره أن الجوارح حينما تصبح كلها تكفر اللسان وتقول له يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاحذروا أيها الإخوة من الكلمات، الكلمة شديدة جدا، بعد أن تخرج لا تستطيع أن تسحب الكلمة مرة أخرى، من الممكن أن تهدم الأمة الكلمة أمة من الأمم، ومن الممكن أن تحيي أمة من الأمم. كلمة، كلمة التوحيد يدخل بها الإنسان الإسلام، وبكلمة الردة يخرج الإنسان، بالناقد الذي يتكلم به الإنسان يخرج الإنسان من دين الله تبارك وتعالى. فقال وقل لعبادي يقول التي أحسن، مع الكفار ومع المؤمنين مع الجميع، يكون لسانك حسنا، لا تكن صيادا للكلمات الطائرة، الكلمات التي فيها هجنة، البعض يأخذ هذه الكلمة منه أفرحان جدا، الله سمعت كلمة النهاردة من الشيخ فلان الفلاني، وتفضل الكلمة على لسانك، وممكن ينزلها على التليفون عنده تبقى رنة ساعة ما يضرب الجرس تيجي الكلمة شتمة ولا حاجة، هذا خطأ، استره. لو وقع عالم من العلماء في خطأ أم شيء من هذا القبيل استر عليه، لا تأخذ هذه الكلمة وتزعها للناس، استر علي، يعني حقي عليك، لو أنا وقعت في خطأ لا تفضحني يا أخي، استر علي لا تفضحني. والنموذج عندنا والأسوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان العلة، لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. أنسيتم الشيطان؟ واجب على كل واحد منكم أن يعلم أبناءه عداوة الشيطان لنا، تاريخ قديم، احكوا لأبنائكم تاريخ قديم، احكوا لأبنائكم. إن الشيطان ينزغ بينكم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، كان عداوة قديمة جدا، عداوة من أيام آدم عليه الصلاة والسلام، كان، ولذلك أتى بلفظة كان للإنسان عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وعداوته مبينة واضحة. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ظاهر جدا، وهو أظهر العداوة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وستأتي هذه الآيات اقتربت جدا في سورة الإسراء. فإذا عداوته مبينة واضحة ظاهرة جلية. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تعمل مبادلة بين عبودية الله وعبودية الشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالآيات كثيرة في التحذير، حذروا أولادكم من الشيطان لأن عداوته قديمة. فهنا يعلل بعلتين، علة وعلة للعلة. يقول سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينهم. النزغ هو الطعن السريع، النزغ الطعن السريع. والقصد به هنا الإفساد السريع، التأثير، إفساد سريع التأثير، يفسد العلاقات. غرض الشيطان تخصص في إفساد العلاقات بين الناس. حتى إن جئت إلى كافر لكي تدعوه لابد أن يتدخل الشيطان لأنه يرفض ويأبى أن يسلم هذا فيوغر صدره عليك. فلذلك حينما تتكلم حتى مع الكافر تتكلم بألفاظ أحسن، لأن هدفك أن تنتشل، هدفك أن تنتصر على الشيطان. وكذلك مع كل إنسان تدعوه. إن الشيطان ينزغ بين، ينزغ فعل مضارع يدل على الاستمرار تجدد. إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فاحذروا. علة للعلة وعلة العلة علة، يعني عندي علة وعلة للعلة وعلة العلة. إن الشيطان كأنه قال لأن الشيطان ينزغ قولوا الأحسن من أجل هذا. والشيطان ينزغ لأن الشيطان كان إيه؟ للإنسان عدوا مبينا. ثم قال بعدها ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. لماذا أتت هذه الآية؟ العلاقة بينها وبين ما سبق. أقول لحضراتكم هذا أمر يعني استنبطته من كلام المفسرين ولم يقله أحد صراحة، يعني لم يقله أحد من المفسرين صراحة، وإنما هو استنباط من تفسير الآيات. أن المشركين ومن استقرأ تاريخ المشركين وجدهم ينازعون في توحيد الألوهية وينازعون في البعث والنشور وفي النبوة وفي الوحي وفي أمر خامس قضية القدر. صح، ينازعون في قضية القدر. ولذلك أرى أن هذه الآية تناقش الأمر الخامس الذي طعن فيه المشركون ووقعوا في ضده، ألا وهو قضية القدر. فقال سبحانه وتعالى ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربكم أسند الجملة إلى اسم الربوبية وجعلها الربوبية العامة. إن ربكم يخاطب المشركين، ربكم يخاطب المؤمنين، ربكم الخطاب موجه للبشرية كلها. ولذلك ربكم بعكس الآية التي ستليها وربك أصبحت ربوبية خاصة. لماذا ربوبية خاصة ولماذا هنا ربوبية عامة؟ الربوبية العامة مقدمة لما سيترتب عليها. وكأن سائلا سأل، كأن سائلا سأل، فقال لماذا اختص رب العالمين بعض العباد؟ فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. وعباد الرحمن لماذا اختص بعض الناس مع أن الكل من عبيد الله ومن خلقه سبحانه وتعالى ومن تدبيره؟ فلماذا اختص هؤلاء؟ فأجاب وقال ربكم أعلم بكم. الإجابة وهي مقدمة لما ترتب عليها بعد ذلك عنوان كبير، ربكم، لم يقل إلهكم، لم يقل الله، بل قال ربكم، لأنه الرب الذي خلق، الذي يرزق، رزق ويرزق، خلق ويخلق، سبحانه يدبر الأمر، له الملك، كما قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبنى على الربوبية العامة علمه بكل مخلوق، فقال ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بكم، بكل إنسان. ولذلك قال إن يشأ يرحمكم، إن يشأ يهديكم فيرحمكم، وإن يشأ يبقيكم على كفركم أيها المشركون فيعذبكم، ربكم أعلم بكم. فإذا هنا رب العالمين كتب في الذكر عنده السعداء وكتب الأشقياء، وفرغ ربكم من أمر العباد، ولا يحدث في كون الله شيء جديد على الله، بل رب العالمين يعلم كل شيء، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، علم ربنا علم شامل. فهنا يقول ربكم أعلم بكم، أعلم، وحينما يقول أعلم ليس المقصود أعلم منا، هو أعلم منا، ولكن القصد هنا أن يبالغ في إثبات العلم، لأنه ليس مقصودا أن الله أعلم ممن، فعلم الله سبحانه وتعالى لا يقارن بعلم أحد من خلقه فيفضل عليه، وإنما هو سبحانه علمه علم يليق به، ونحن علومنا علوم تليق بنا. ولذلك كانت علوم الخلق كلهم، علوم الخلق كلهم عبارة عن ماذا؟ كما قال الله تعالى في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل علومنا مأخوذة من علم الله عز وجل، وإن لم يشأ رب العالمين أن يعلمنا ما علمنا، من هو أعلم الخلق؟ لا ندري، لا ندري. فإن علمنا من أعلم الخلق، فلان أو فلان أو فلان من الملائكة أو من كذا أو من كذا من مخلوقات الله عز وجل، فهذا العلم مأخوذ عن الله عز وجل حينما علمناه من لدنا علما. محمد عليه الصلاة والسلام علمه ربه سبحانه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. جبرائيل علمه من علم الله، ميكائيل علمه من علم الله، ملك الموت وملائكة الموت الذين يعاونون علومهم من علوم الله سبحانه وتعالى. أما العلم الذي يليق بالله فهذا أمر لا تتصوره الخلائق كله، لا تتصور جميع الخلائق من حملة العرش ومن جبريل وانت نازل، لا تتصور علم ربنا سبحانه وتعالى، إذ لا يعلم كيف علم الله إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فمن هنا قال ربكم أعلم بكم، أعلم بكم، هذه جملة لو أردنا أن ننظر إلى أنفسنا وإلى جزئيات البشرية والمخلوقات حتى نقف على كلمة أعلم بكم لعجزنا، ولا أصابنا الكلال، ولا أصابنا الإعياء، ولن نصل إلى شيء. لكن تبقى لهذه الكلمة روعتها، ويبقى لهذه الكلمة كمالها، ويبقى لهذه الكلمة إحاطتها، ربكم ربوبيته الشاملة العامة لكل خلق أعلم بكم. علم رب، وسع ربنا كل شيء علما، وسع كل شيء علما، اسمه الواسع سبحانه وتعالى، وعلمه واسع، وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك حينما ربكم أعلم بكم كلمة تجعل الواحد منا يتضاءل ويخشع، يسكن، يخضع لجلال الله عز وجل ولجلال علم الله سبحانه وتعالى ولعظمة علم ربنا سبحانه وتعالى الذي يليق به. ربكم أعلم بكم، ولذلك الكل يخرص والكل يقف عند حده. العقول تعمل من أجل ولو كان كذا لكان كذا، والإنسان أصله مخير أم مصير، ولو كان كل هذه الأسئلة التي تجعلها قول الله تعالى ربكم أعلم بكم يصيبنا بالخرص. كله يسكت، كل المشاكل تحل بقوله تعالى ربكم أعلم بكم، ربكم أعلم بكم سبحانه وتعالى. إذن كل الأسئلة يجاب عليها بدون أن تعلم أنت، لأنك لا تعلم. مفروض فيك غير يعني الذي يفترض فينا ألا نعلم، فقف عند حدك ولا تتجاوز قدرك. ربكم أعلم، ولذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك هناك أسئلة كثيرة تكون الإجابة عليها بقولنا الله أعلم ربكم أعوزك. أسند العلم هنا إلى من؟ إلى الرب. ذي الربوبية العامة ربكم أعلم بكم يترتب على ذلك إن يشاء. علم، ربوبية، حكمة، مشيئة واختيار، كل هذه الصفات هي الصفات التي تعلم الإنسان منا ماذا؟ الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر إيه؟ العلم الأزلي، ثم الكتابة، ثم الخلق، ثم المشيئة، ثم الخلق. والخلق والمشيئة تابعان لماذا؟ لحكمة الله عز وجل. ربكم أعلم بكم يترتب على ذلك طالما وأعلم إن يشاء، لأن المشيئة تابعة للحكمة، فلا يشاء شيئا إلا لكمال حكمته سبحانه وتعالى. لا يفعل فعلا، لا يخلق خلقا، لا يأمر أمرا، لا ينهى عن شيء إلا لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وحينئذ تكونون أهلا للرحمة، وإن يشاء يعذبكم وحينئذ تكونون أهلا للعذاب. فهنا وضعكم بكمال عدله وبكمال حكمته وبكمال علمه، فوضع كل شيء في مكانه الذي يليق به. كل شيء في الكون في المكان الذي يليق به. عدل سبحانه، حكمة، وضع الشيء في موضعه، شيء محكم. فكل شيء، فالإنسان المخلوق محكم، أحكمه الله عز وجل. قدرنا قدر محكم، التشريع الذي نزل محكم، السماء محكمة، الأرض محكمة، كل شيء. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن ربوبية الله العامة الشاملة تجيب على هذه القضية. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم. ولذلك من رحمه الله وهداه الله لكي يكون أهلا لرحمته يهديه. فهنا كن عن الهداية بالرحمة، لأنه لو شاء أن يرحم لهدى، وإن شاء أن يعذب أضل سبحانه وتعالى، عدلا منه وحكمة. إذن حينما يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، كل ذلك بحكمته وبكمال عدله. فإن عذب بعدله، وإن رحمه فبفضله، وكلنا نتقلب بين العدل والفضل. فقال ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم. لو كنتم أهلا في علم الله وحكمة الله وعدل الله للرحمة لهداكم إلى الصراط المستقيم. فلما منع الهداية عن إبليس ما ظلمه سبحانه، وإنما عمله بالعدل لأنه أعلم به. فحينما تقول لماذا أضل الله إبليس؟ لأنه أعلم به. ربكم أعلم بكم. لماذا أضل أبا لهب؟ لماذا أمات أبا طالب على الشرك مع أنه فعل وفعل؟ نقول ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم. إجابة على كل التساؤلات. إذن هذه إجابة على كل التساؤلات. أضل أبا جهل، هدى أبا بكر وعمر، هداني أضل فلانا، كله كله. ولذلك لما سئل عمرو بن العاص يا عما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته واضحة، اللي بيسألوه أبنائهم أبناء الصحابة العرب، خلص رأوا القرآن وسمعوا القرآن ولكن لم تكن هناك موانع، ولدوا في الإسلام، فقالوا يا عما لماذا كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكفرون بالنبي؟ كيف تكفرون بهذا القرآن؟ مع أن آباءنا الذين كفروا كأبي جهل وكأبي لهب وعمر في البداية والعاص بن وائل أبوه، كانوا يقال عنهم أولو الأحلام والنهى، كنتم أولي أحلام ونهى، عقول عقل جدا كبيرة جدا. كيف؟ قال لهم عمرو لم يجد إجابة غير إجابة واحدة، قال تلك عقول كادها الله، تلك عقول كادها الله. والله الذي لا إله غيره، أرى بعض الأذكياء وحينما أتناقش معهم وأجد ضلالهم أتذكر مقولة عمرو بن العاص، أتذكر مقولة عمرو بن العاص تلك عقول كادها الله. تجد بالفعل إن سلم يشأ له رب العالمين الهداية، تقول ولماذا لم يشأ؟ هذا ليس مجالك، قف عند حدك، تأدب مع ربك وقل ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم إن يشأ، ولكن دعوا في اعتباركم أن هذه المشيئة تابعة لماذا؟ لحكمتي سبحانه وتعالى. ولذلك قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا لا يسأل عما يفعل؟ طبعا واحد يقول لا يسأل، لا يقال عن ربنا لماذا، ولكن من باب الحكمة لبيان الآية لماذا لا يسأل عما يفعل، نقول لكمال حكمتي سبحانه وتعالى، لكمال حكمتي ولكمال علمي، فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل، ولكن أنتم تسألون وهم يسألون. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم إن كنتم أهلا للعذاب. ثم يقفي على الآية بقوله وما أرسلناك عليهم وكيلا. إذا محمد عليه الصلاة والسلام عمله أنه نذير وبشير، وهذا أمر معلوم، فنفى عنه هنا كونه وكيلا، فكأن الآية قصرت على النبي النذار والبشارة ونفى عنه أن يكون وكيلا عن الله. وكيل عن الله يتعامل معهم كرب، يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يخلق الإيمان في القلوب أو أن يكره الناس على التوحيد؟ لا، ليس عملك. فذكر، إنما بأسلوب القصر والحصر، أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مسيطرا وليس وكيلا وليس حفيظا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا يكرههم صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول لا يريد الإكرام، لا يريد الإكرام، وإنما كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الناس في الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم صاحب قلب كبير، يظن أنه بمجرد هو آمن، أول واحد آمن في هذه الأمة وأعلى الناس درجة في الإيمان مين في هذه الأمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أول المؤمنين. لا يتصور أن يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان، ولا يتصور أن يسبق بإسلام، ولا يتصور. تقول أبو بكر الصديق هذا بالنسبة لنا احنا، لكن بالنسبة لكل الأمة أول المؤمنين فيها مين؟ وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين أولهم. لا يتصور أن يسبق بإيمان ولا إسلام ولا إخبات ولا خشوع ولا خضوع ولا عبادة ولا تقوى ولا رحمة ولا علم. هو الأول في كل شيء صلى الله عليه وسلم، الأول في الأمة. أخشى الناس لله وأشد الناس تقوى لله هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكان صاحب هذا القلب الكبير حينما نزل عليه القرآن ووجد روعة القرآن وعظمة القرآن الكريم، كان يظن أنه بمجرد أن يقول لأهلي وهو الصادق الأمين أنا رسول من عند الله ويقرأ عليهم القرآن الكريم كما قال تعالى وأن أتلو القرآن، بمجرد أن يفعل ذلك سيدخلون في دين الله أفواجا. ولكن وجد صدا عجيبا لدرجة أنه كان صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ستقتل نفسك، تبخع يعني تقتل نفسك أسفا كمدا وحزنا وهما عليهم، فإنهم لا يكذبونك، أنت صادق عندهم، صدق أنت صادق، هم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود لآيات الله، وإنما أنت عندهم صادق مصدق. ولذلك كان القرآن الكريم يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يسليه، تسبح بحمد ربك وكن من قد نعلم أنك يضيق صدرك، يضيق صدرك بما يقولون، شاعر ساحر مجنون وازدجر، نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك عشان حتى يتسع الصدر وينشرح، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مطلوب منك أن تظل على العبودية الكاملة إلى أن تلقى الله، حتى يأتيك اليقين بمعنى الموت. فإذا هنا أيها الإخوة الكرام، رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ربكم أعلم، يقول للأمة ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. هذه الآية هنا، لأن البعض من المفسرين قال إن هذه الآية تتحدث عن المؤمنين، نقول لا، بل الآية هنا تومئ للمشركين وإن كانت حديثا للجميع، بدليل أنه قال وما أرسلناك عليهم وكيلا، وما كان يتصور أنه وكيل على المؤمنين، وإنما الكلام مع المشركين لأنهم رفضوه ورفضوا رسالته. فالقرآن يقول لا، أنت بريء من هذه القضية، لست وكيلا عليهم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أما الذي يهدي رب العالمين، ولذلك نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الهداية وأثبتها له، فكلمة الهداية جاءت في القرآن الكريم في حق النبي صلى الله عليه وسلم مثبتة طارة ومنفية طارة أخرى. الإثبات حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الهداية هنا بمعنى إيه؟ هداية التعليم والتوضيح والبيان والوعظ والإرشاد، ولكن هناك هداية أخرى منفية عنه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق التي تجعل القلب ينشرح للتوحيد وللإيمان، هذه الهداية ملك لمن؟ لرب العالمين وحده. وإذا قال له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على هداية أبي طالب، فقال له رب العالمين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك عليهم وكيلا، لأننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الآية التي نحن بصدد بيانها ربكم، التي تلتها قال رب العالمين وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ستجدون هنا تعميم وتخصيص. التعميم في ماذا؟ التعميم في قوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، هذا تعميم بالنسبة للآية السابقة ربكم أعلم بكم، أما بمن في السماوات والأرض أعم منكم أنتم، مش كده؟ وربك أعلم بمن في السماوات والأرض أعم، فالآية عموم بعد تخصيص. ولكن حينما تحدث عن الربوبية قال رب وربك أعلم، في الآية التي سبقتها ربكم أعلم، هنا وربك أعلم. قد يقول قائل لماذا بعد أن عمم الربوبية خصص الربوبية بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ نقول لأن الآيات تومئ إلى أنه سينتقل في الحديث عن القضاء والقدر إلى الحديث عن النبوة مرة أخرى، فلذلك أتى بالرب منسوبا إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنه سيتحدث عنه. لماذا؟ لأن المشركين في إنكارهم لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام سلكوا مسالك متعددة، فمرة يقولون لولا نفوا كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا لأنهم قالوا أبعث الله بشرا رسولا، هم كانوا يريدونه إيه؟ ملكا، يريدون أن ينزل عليه الملك من السماء، لكن رسول بشر مرفوض. تناقض عجيب. هؤلاء الذين رفضوا أن يكون النبي الرسول بشرا قبلوا أن يكون الإله حجرا، الإله حجر، وفي نفس الوقت يرفضون أن يكون الرسول بشرا لكن الحجر إله، واخدين بالكم؟ فرب العالمين يقول هنا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملكا من عند الله. وتارة يقولون إن النبي محمد نريد منه آية، لو أوتي مثلما أوتي موسى، يريدون أن يؤتى مثلما أوتي موسى عليه الصلاة والسلام. وتارة يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القرآن عظيم لكن محمد يتيم أبي طالب، كيف يتخطى الوحش كل هؤلاء العظماء وينزل القرآن على محمد اليتيم الفقير؟ قالوا ذلك كما حكته سورة الزخرف، وقالوا لولا نزل هذا القرآن، يبقى القرآن شيء عظيم عندهم، لولا نزل هذا القرآن على رجل، يبقى الإشكال مش في القرآن، الإشكال في مين؟ في الذي أنزل عليه القرآن. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهو محمد مش عظيم ولا ايه؟ ولذلك قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك يعني النبوة خير مما يجمعون. ولذلك هم يريدونه عظيما بالمعنى الذي في أذانهم، معناه أعظم من جميع هؤلاء. أين الثرى من الثريا؟ أين مسابخ الأسماك من مدارك الأفلاك؟ فين الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والحكم بن هشام من محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنتم لا تعرفون قدر محمد، من منكم يعرف قدر محمد؟ ربما كثير ممن لا ممن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام لا يعرف عظمة محمد ولا يعرف قدر محمد عليه الصلاة والسلام. دعكم من الذين يعظمون النبي حتى يرفعونه إلى درجة الألوهية، من ليس عن هؤلاء المجرمين المشركين نتحدث، وإنما نتحدث عن أهل التوحيد. محمد شيء عظيم احتفى به الكون كله، احتفاء عظيم في الكون كله حينما جاءت رسالة محمد. انظروا إلى سورة الجمعة، سورة الجمعة التي تتحدث عن انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، مجيء محمد. انظروا إلى افتتاحية السورة، يسبح لله، مش سبح وانتهى، لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الكون كله يسبح، يسبح لله ما في السماوات وما يسبح بالفعل الماضي وانتهى الأمر، لا، ما زال الكون يسبح، الكون كله يسبح، يدل على الاستمرار والتجدد من أجل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله خالق السماوات والأرض، وملائكة الله يصلون على محمد، مش صلوا، يصلون على النبي. عظمة محمد، قيمة محمد عند رب العالمين سبحانه وتعالى قيمة عظيمة جدا، ولذلك رفع له ذكره، الرجل الوحيد الذي حاز منقبة ما حازها أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، اسمه في كل لحظة يتردد اسمه مع اسم الرحمن سبحانه وتعالى مع كلمة التوحيد في كل بقاع الدنيا. ومن استطاع أن يعني يتصور أن الأرض بجميع خطوط الطول فيها، ما تمر لحظة إلا وهناك أذان من أذان إعلام بدخول وقت الصلاة في مكان ما. كل لحظة حينما تمسح الشمس، تمسح الشمس الأرض مسحا، ظل الشمس أو نور الشمس، ويحدث الشروق ثم شروق ثم شروق، شروقات متعددة، وقبل الشروق فجر فجر فجر متعدد، ظهر ظهر ظهر متعدد، هكذا يمسح الأرض مسحا في كل لحظة. يوجد أذان في بقعة من البقاع على أرض الله يقال فيها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عظمة ما بعدها عظمة، اختيار رب العالمين. ولذلك قال وربك أعلم، ربك الربوبية الخاصة بك يا محمد عليه الصلاة والسلام. نظرتم إلى سر إسناد الرب إلى ضمير المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا، وربك ربوبية خاصة، وربك أعلم. في الأولى ربكم أعلم بكم، لكن هنا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولذلك اختارك على علم. ولذلك قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. لا تتصوروا أن رسالة محمد كالرسالات السابقة، كل رسالة كانت رسالة إقليمية محلية محددة بزمان وبمكان وبإنسان، محددة بزمان بمكان ببشر. أما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فوق الزمان من عصر إلى قيام الساعة، ليست خاصة بزمانه هو، رسالته عامة تعم كل البشر، ليست لأمة من الأمم وإنما لجميع البشر، بل للإنس وللجن، لأنذركم به ومن بلغ إلى قيام الساعة، عبر الزمان عبر المكان عبر الإنسان، تشمل الجميع إلى قيام الساعة. حتى إن أي رسول من المرسلين لو كان في زمان محمد بعث مفروض عليه أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، يؤمن به ويعضده ويوقره عليه الصلاة والسلام ويكون مؤتما به. ولذلك استدل علماؤنا على أن الخضر ميت، لأنه لو كان موجودا حيا لما سعى إليه محمد كما سعى إليه موسى، وإنما لسعى الخضر إلى محمد عليه الصلاة والسلام ليبايعه وليشهد أنه رسول الله وليتبع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليكون تابعا من أتباعه وصحابيا من صحابته، ويحارب معه ويجاهد معه وينشر سنته. ولذلك لما لم يحدث هذا ولم يلتقي الخضر بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، علمنا جزما وقطعا بخلو الأرض من الخضر، لأنه لو كان حيا موجودا ما وسعه إلا اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. قارنوا بينه وبين موسى، لأن موسى نبي بني إسرائيل، ولذلك لم يكن الخضر مكلفا بالإتيان إليه والإيمان به، ولذلك زاد إليه موسى حينما أذن له ربه سبحانه وتعالى. اعرفوا قدر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ربك وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، إذا اختارك على علم، تفوق على جميع من في السماوات ومن في الأرض. محمد صلى الله عليه وسلم بلغ درجة التفوق. واحد يقول كيف؟ نقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله الذي اختار على علم على العالمين، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. إذا محمد متفوق على من في السماوات ومن في الأرض، وربك أعلم بمن في السماوات يدخل فيهم الملائكة والأرض. ولذلك قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذا هنا الحديث عن النبي وعن النبوات، وقلت لكم السبب في ذلك قوله سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. وسنذكر لماذا داود بالذات وعلاقته بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن افتتاحية السورة كانت مقدمة ليبنى عليها ما سيأتي. فقال ولقد الواو للقسم واللام المعطئة للقسم وقد التي تفيد التحقيق. ولقد فضلنا كما قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فيقول هنا سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. بعض النبيين فضل على بعض. يقول الطبري بسنده الحسن عن قتادة قال اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وجعل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم جعله عبدا لله ورسولا له من كلمة الله وروح عليه الصلاة والسلام. وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وآتى داود زبورا. كنا نحدث أن يعني الزبور دعاء علمه الله داود تحميد وتمجيد ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن فضل الله بعض النبيين على بعض. والتفضيل هذا يكون من وجهات من جهات متعددة. فاتخذ إبراهيم خليلا كلم موسى تكليما آتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ولكننا نعلم أن هناك الرسل أفضل من الأنبياء لأن الرسالة أخص من النبوة. والرسل أنفسهم فضل الله عليهم خمسة وهم أولو العزم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ذكروا هنا في سورة الأحزاب وذكروا كذلك في سورة الشورى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هم خمس هم أفضل المرسلين. وقال الإمام ابن كثير في التفسير إن محمدا هو أفضلهم بالإجماع يليه إبراهيم يليه موسى على المشهور. المهم أن الله هنا يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فرب العالمين يبين أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإن كان التفضيل موجودا في كل شيء في الكون يفضل الله السماء على الأرض يفضل الله كذا على كذا من الأجناس يفضل الإنسان على سائر المخلوقات الأرضية كما قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وجعل ما خلق في الأرض وفي السماء مسخرا لهم كما قال سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا مسخر لك إذا في تفضيل الإنس على هذه المخلوقات. إذا هذا أمر من سنة الله الكونية والقدرية والشرعية كذلك. ولذلك فضل بعض حتى الأنبياء الذين اختصهم للرسالة بينه وبين قوم وبين خلقه فضل الله بعض المرسلين على بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. داود نبي من أنبياء بني إسرائيل. داود نبي من أنبياء بني إسرائيل أوتي الزبور. لماذا داود بالذات يذكر هنا في هذا المقام؟ أولا لأنهم حينما قالوا محمد عليه الصلاة والسلام يتيم أبي طالب رجل فقير فأرادوا أن أو ظنوا أن العظمة تقاس بماذا؟ تقاس بماذا؟ بالغنى المادي وما شاكل ذلك. فذكر لهم أن هناك نبي اسمه داود. وهذا النبي الذي اسمه داود عليه الصلاة والسلام كان راعي غنم. لم يكن ملكا ابن ملوك وإنما كان راعي غنم. والملك شاول هو الذي أدخله في المعركة تحت إمرة جالوت وقتل داود تحت إمرة طالوت تحت إمرة الملك طالوت وأصبح جنديا من جنوده. ولما قتل جالوت آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ف فحينئذ اصطفاه رب العالمين، وكان يعني اذا قذف بحجر لا يخطئ ابدا. فلما ضرب وقتل ملك الكفار زوجه الملك ابنته، وبعد ذلك اصبح صاحب ملك واصبح نبيا واتاه الله الزبور. فاذا داود هذا كان من عرض الناس من بني اسرائيل ولم يكن ملكا قبل ذلك. فهذا الامر من ضمن الاسباب التي ذكر داود بسببها. ان كنتم تقارنون محمدا وتقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، انتم لا تعرفون العظمة الحقيقية. انظروا الى سنة الله في تعظيم من يشاء من خلقه. هذا اولا. ثانيا، المشركون العرب لم يكونوا اهل كتاب، وكانوا اذا حدثت لهم مشكلة دينية مع محمد عليه الصلاة والسلام يذهبون الى اليهود، واليهود قالوا ما نزل بعد موسى من رسول، لانهم يكفرون بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وليس بعد التوراة كتاب. فهو يحاججهم هنا بداود الذي ينتمي الى الامة الاسرائيلية من بعد موسى، لان القصة كما ذكرت في القرآن الكريم الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا للنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله في اخر الربع، وقتل داود جالوت واتاه الله الملك. فاذا هو من بعد موسى، ثم اتاه الله الزبور. والدليل على ذلك ان كتبهم فيها مزامير من؟ مزامير داود. اذا تعترفون بداود وتعترفون بزبور داود، فكيف تنكرون على محمد القرآن وتقول ما بعث الله بعد موسى رسولا وما انزل بعد التوراة كتابا، وانتم تعترفون في كتبكم بالزبور وتعترفون بداود؟ مزاوير داود موجودة في اسفار العهد القديم من الكتب المنسوبة لانبياء بني اسرائيل. امر اخر، ان داود عليه الصلاة والسلام كان ملكا رسولا، وهذه اشارة، لانه لم يملك في بني اسرائيل احد قبل داود، بل موسى العظيم مات في تيه سيناء، هو واخوه هارون عليهما الصلاة والسلام، ودخل بنو اسرائيل الارض المقدسة بعد موتهما على يد يوشع بن نون. واضح؟ اذا كان بنو اسرائيل لا ملك لهم في ايام موسى، بل كانوا مشردين في التيه. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل حينما قالوا ذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. شتات وتيه عاشوا فيه في عصر موسى وعصر من؟ هارون. حتى مات موسى هارون الاول، ثم مات موسى، ثم دخلوا الارض المقدسة على يد يوشع. لكن الملك الحقيقي ما حدث لهم الا في عصر من؟ داود. مملكة داود اعظم مملكة، واستمرت في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام. اذا داود ثم سليمان، وسليمان تابع لمن؟ لابيه داود، وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب. فاذا هنا داود عندهم كان ملكا نبيا، وهذه اشارة الى ان محمد سيملك، مع ان السورة مكية، ملك محمد فمثل له هنا بداود عليه الصلاة والسلام. وان كان ملك محمد سيبلغ اعظم من ملك داود وسليمان مجتمعين، لانه كما نذكر في دراستنا لشرح كتاب دعوة التوحيد يوم الاحد، حينما تكلمنا عن العهدين، العهد القديم والعهد الجديد، الدرس القادم الاحد القادم ان شاء الله سنتحدث عن العهد في اسفار العهد القديم وفي اسفار العهد القديم، لنبين ان بني اسرائيل ما وصلوا في تاريخهم كله الى ان يملكوا ما بين الفرات والنيل، ما حدث هذا، وانما هذا لم يحدث. مملكتك يا اسرائيل من الفرات الى النيل، هذا كذب وهذا غش وهذا تدليس، لم يحدث لهم في تاريخهم كله ولا في عصر داود وسليمان، وانما هذا تحريف. وانما الامة التي ملكت من الفرات الى النيل هي مملكة اسماعيل، حينما يأتي ملك ابنه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قد تحقق، التاريخ بيقول كده، ان الامة التي ملكت من الفرات الى النيل حقيقة هي امة من؟ عهد اسمع عهد رب العالمين مع ابراهيم في ابنه من؟ اسماعيل. اما عهد اسحاق ويعقوب كان مختصا بارض كنعان فقط وتحقق وانتهى امره، وده العهد القديم. والعهد الجديد ليس الاناجيل، لا، هذا تحريف. العهد الجديد الذي سيتحقق مع من؟ مع محمد ابن اسماعيل، حينما غربت شمس الرسالة الاسرائيلية وتنحى الاسرائيليون عن القيادة والريادة وسحب البساط من تحت ارجلهم، وحينئذ ملكت امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصداقا لقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، أمة عظيمة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة، الذين شطبوا من الوجود ونحوا من القيادة والريادة، و آل الأمر إلى أمة تعمل أثمارها، كما قال المسيح في كلمته الأخيرة وذكرتها: أنا جيله. المهم أن داود عليه الصلاة والسلام كان ملك النبيين، وهو أعلى العهود وأعظم العهود عند بني إسرائيل. يذكر موسى نفسه لم يصل إلى شيء من هذا، وإنما هو وذاك اليهود ما زال، ولذلك هم كفرون بالمسيح. ليه؟ انتظروه ان يأتي ليعيد لهم ملك داود وسليمان، فقال لهم: لا، ان مملكتي ليست على الارض. قضية المملكة اللي على الارض دي انتهت بكفركم، مملكتي في السماء. يعني انا آت اليكم لادعوكم الى مملكة روحية لا علاقة لي. ولذلك قال لهم: اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لا علاقة لي بالسياسة ولا بالجند ولا بالجهاد، وإنما الجهاد يكون جهاد قلب فقط. أما قضية الدولة والحكم والريادة والخلافة والأمة وإرباع ملك داود وسليمان فقد انتهى الأمر. غايتكم أن تتوبوا إلى الله. جئت إليكم لأرد خراب بيت إسرائيل الضالة، الخرفان اللي خرجت بره الحظيرة، جئت لكي أدخلها مرة أخرى إلى الحظيرة ليس إلا. أما هذا الأمر الذي فيه المملكة الرب على الأرض، فهذا لن يكون إلا لمن؟ لأمة إسماعيل التي ستتحقق ببعثة محمد بن عبد الله ابن إسماعيل صلى الله عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله الكرام وسلم تسليما كثيرا. أمر أخير ذكر في قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا، ألا وهو قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقلنا إن هذه الصورة منذ بدايتها تتحدث عن تمكين الأمة، وتتحدث عن إسلام أو إسلامية مكة وإسلامية فلسطين وتبعية مكة، مع أن الرسول حينما نزلت عليه سورة الإسراء كان المسلمون مضطهدين، وكان المسلمون في مكة مستضعفين، ومع ذلك سورة الإسراء حينما تنزل وهي مكية يبين فيها رب العالمين سبحانه أن مكة ستفتح في يوم من الأيام، وسيصبح المسجد الحرام، لم يكن اسم المسجد، سيصبح مسجدا، وبيت إلياء ولم يسمى في تاريخه مسجدا في العهد الإسرائيلي كله، لم يسمى مسجدا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. إشارات بأن الأمة ستمتد، أمة محمد هذه المستضعفة ستمتد. ثم تأتي الآية هنا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ما هو الزبور؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، في سورة الأنبياء وهي مكية. وهذا ما هو قد وجد في مزامير داود حقا. ولذلك لو تذكرون من حضر معنا تفسير سورة الأعراف حينما كنا نتكلم عن البشارات التي بشرت بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، كثير منها كثرة كاثرة كانت في ترنيمات داود عليه السلام في مزاميره، كلمات لا تنطبق في دنيا الله رب العالمين إلا على محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأناها عليكم في سورة الأعراف حتى مسجلة عندنا على الموقع باسم البشارات الكتب السابقة بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المزامير الزبور ما تبقى منه، مع أن يد التحريف قد عبثت به، عبثت به عبثا كثيرا، إلا أن الآيات لا تزال كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف. وإذا هو موجود مهما تعبث يد التحريف بالكتب فإنها لن تغير أبدا وصف محمد ولا سمت محمد ولا أخلاق محمد ولا الإشارات بمحمد عليه الصلاة والسلام، لن تغير تغييرا كليا، وإنما تبقى الأدلة التي يستخرجها الراسخون في العلم. فقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. عرفتم لماذا ذكر زبور داود عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الموضع بالذات؟ فكل هذه إشارات وتدليلات بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة محمد عليه الصلاة والسلام، التي ينبغي للمسلمين أولا أن يعرفوا قيمته وأن يعرفوا عظمته. اختاره رب العالمين على علم لكي يكون رسول رب العالمين إلى الناس كافة، كافة إلى قيام الساعة. أعظم تشريع، أعظم كتاب أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. معلومة أخيرة ونختم إن شاء الله الدرس اليوم، أن الزبور كما سمعتم في كلام قتادة أنه كلام في تحميد وتمجيد، ليس فيه حلال ولا حرام، وإنما الحلال والحرام موجودان أين؟ في توراة موسى، لأن داود من أنبياء بني إسرائيل، من أنبياء، ولذلك حتى المسيح إنجيله عبارة عن بشارة. ولكن قد يكون في بعض الأمور التي رفع بعض، ليس كل، بعض الآثار والأغلال التي كانت كما قال وذكر ذلك في القرآن الكريم: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بعض، لكن كل الذي حرم عليهم من الذي يحله؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث حينما يأتي العهد الجديد بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وتعتبر كل خطايا بني إسرائيل محيت ونبدأ صفحة جديدة، بعكس التاريخ الإسرائيلي كان يبني على ما سبق. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت عقوبات، فلما جاء المسيح لم ترفع العقوبات وإنما رفع بعضها: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما الوحيد الذي حينما جاءت أصبح الأمر أنف ومحيت كل الآثار والأغلال والتحريمات السابقة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم كله والأغلال التي كانت عليهم، هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي بيسأل سؤال بس مهم قوي، بيقول لي: كيف تقول إن ملك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ملك داود وسليمان معا؟ كيف نفهم هذا وقد قال الله عن سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ والله سؤالك يعني مهم جدا جدا، ويعني جزاك الله خيرا عليه. نحن نقصد الملك في الأرض، لكن لا نقصد الملك الآخر الذي هو خاص بسليمان، وهو التعامل مع الجن والطير والحشراء والحيوانات وما شاكل ذلك. واخدين بالكم؟ هذا هو المقصود بقوله تعالى: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فسخرنا له الريح. بعدها فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. كذلك بالنسبة لداود عليه السلام: والطير محشورة كل له أواب. لكن بقية الأرض، أنا بتكلم عن الملك الأرضي في الناحية الجغرافية، وملك الشعوب كان محمد صلى الله عليه وسلم لم يصل إليه أحد من الأنبياء أو الرسل السابقون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.